أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي وأخشى منك إذ ألقاك أنا لست أخشى من لقاء جهنم وعذابها لكنني أخشاك أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي وأخشى منك إذ ألقاك يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك ما لي وما للأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك ما لي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى منجاك وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك أدعوك يا ربي لتغفر ذلتي وتعينني وتمدني بهداك فقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجاك فقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجاك يا رب هذا العصر ألحد عندما سخرت يا ربي له دنياك علمته من علمك النووي ما علمته فإذا به عاداك ما كاد يطلق للعلا صاروخه حتى أشاح بوجهه وقلاك واغتر حتى ظن أن الكون في يمنى بني الإنسان لا يمناك وما درى الإنسان أن جميع ما وصلت إليه يداه من نعماك أوما درى الإنسان أنك لو أردت لظلت الذرات في مخباك لو شئت يا ربي هوى صاروخه أو لو أردت لما استطاع حراك يا أيها الإنسان مهلا والتئب واشكر لربك فضل ما أولاك واسجد لمولاك القدير فإنها مستحدثات العلم من مولاك.